إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح، مصطلح الحديث والأدب، من كتابي مقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو بن الصلاح، والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. أراجع لكم المجلس الماضي وأرجو أن تجيبوا مشاركة بيني وبينكم في تثبيت مضمون ومحتوى المجلس الماضي، وبين يدي عدد من الأسئلة أراجع لكم بها المجلس الماضي 14 سؤالا. ما أدري كم هذه التي بين يدي، 6 7 8 9 10 11، يبقى البقية 14 سؤالا، ها، بأحد عشر جائزة، وتبقى 3 دين وفي الذمة. السؤال 66 بعد 300: ما مقصد البيهقي رحمه الله تعالى بقوله فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، يعني عند جميع الأئمة، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف إلى أن قال فالذي يرويه لا ينفرد بروايته؟ ما قصده رحمه الله تعالى؟ معرفة مقاصد الأئمة من أقوالهم وكلماتهم والنصوص المأثورة عنهم من الأهمية بمكان، ولكن ذلك لغير العجل. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف إلى أن قال فالذي يرويه لا ينفرد بروايته. كلمة واحدة، ها عمر ارفع صوتك. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، هل هذا هو المقصود؟ تسلسل بالرواة وبالأسانيد، أي أن ما يتعلق برواية الحديث لن يأتي بشيء جديد، هذا المتأخر لن يأتي بشيء جديد. كذلك من جاء بحديث معروف فإنه غالبا ما يمر على الأئمة السابقين. الجواب، قصده رحمه الله تعالى أن من يسند من المتأخرين يسند لبقاء سلسلة الإسناد، يسند لبقاء سلسلة الإسناد وكونه، أي الإسناد، خصيصة لهذه الأمة وكرامة، ولا تعلق لأسانيد المتأخرين بصحة الحديث وثبوته، بصحة الحديث وثبوته، بصحة الحديث وثبوته. السؤال 67 بعد 300: من من العلماء رتب ألفاظ الجرح والتعديل؟ وفي أي كتاب له؟ وكيف وصف ابن الصلاح صنيعه؟ ها، ثلاثة أسئلة مضمنة. نعم مصطفى. رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، هذا يصلح من غيرك، أما منك مقدمة أو تقدمة الجرح والتعديل. نعم، وصفه ابن الصلاح بإيش؟ وصفه ابن الصلاح، وصف صنيعه فقال ها هذا لابد بالنص، قال بعدما ذكر المؤلف وكتابه إيش قال؟ قال أجاد وأحسن، وهذه كلمة تحفظ في ترتيب ألفاظ الجرح والتعديل في تقدمة كتاب الجرح والتعديل. إذن الذي رتبه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم لمن يكتب بالنص الرازي، وعمل ذلك في كتابه الجرح والتعديل أو في تقدمة الجرح والتعديل، ووصفه وزكاه أبو عمرو بن الصلاح بقوله أجاد وأحسن. 68 بعد 300 من أي درجات التعديل؟ من أي درجات التعديل الألفاظ التالية؟ ما سألت إيش؟ ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو حافظ أو ضابط، وما حكم حديثه؟ ارفع صوتك. من أي درجات التعديل هذه الألفاظ؟ من الدرجة الأولى، من أرفع درجات التعديل. طيب ما حكم حديثه؟ يعني ذكرت الكلام بالمعنى، وإلا هو إيش يقول لابن الصلاح؟ ممن يحتج بحديثه، ممن يحتج بحديثه. من أرفع درجات التعديل حكم حديثه، قال ابن الصلاح ممن يحتج بحديثه. السؤال 69 بعد 300 ما درجة حديث من قيل فيه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به مع بيان السبب؟ مع بيان السبب ها؟ نعم المرتبة الثانية من مراتب ومنازل أي الألفاظ؟ ممن يحتج بحديثه، ممن يحتج بحديثه. طيب إيش السبب أنها نزلت عن مرتبة ثقة؟ فمن كان موازيا لهذه المرتبة أو مثله، ليش نزلت المرتبة؟ قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح قد لا تحفظ المقدمة كلها، لكن ثمة ألفاظا ترتبط بمعان جامعة لألفاظ جامعة، هذا لابد. يعني أجاد وأحسن، تقدمة ابن الصلاح، ترتيبه لألفاظ الجرح والتعديل، قال ابن الصلاح أجاد وأحسن مثلا. السبب في إنزال درجة صدوق أو لا بأس به أو محله الصدق، قال ابن الصلاح لا تشعر بإيش؟ لا تشعر بشريطة، بس نزل لي كلمة واحدة، لا تشعر بشريطة، لا تشعر بشريطة، بشريطة الضبط، لا تشعر بشريطة الضبط. نعم. السؤال 70 بعد 300 ما دليل إنزال رتبة، هذا كل مرة بنا ترى يا أخوانا وهو للتثبيت، ما دليل إنزال رتبة صدوق عن رتبة ثقة؟ جربنا الدراسات الأكاديمية، نثر المعلومات نثرا، ثم بعد ذلك لا تراجع إلا عند الامتحان ها، مع الفزع والهلع بعد الامتحان، قلما يثبت شيء من تلك المعلومات إلا أن يشاء الله. لكن مراجعة ومذاكرة وصياغة على وجوه عديدة، لعل وعسى مع وجود ثلمة في حفظنا في هذا الزمان على وجه الخصوص مع كثرة الملهيات، بلا ريب أن الإنسان يعاني، فلا أقل من أن يلتمس وسائل للتثبيت. ما دليل إنزال رتبة صدوق عن رتبة ثقة؟ أحمد. ما دليل إنزال رتبة صدوق عن رتبة ثقة؟ الدليل لا لا ما دليل إنزال رتبة صدوق وهو وصف للراوي على بالصدق على طريقة المبالغة أو على صيغة المبالغة عن رتبة ثقة؟ ها الدليل قول عبد الرحمن بن مهدي حيث سئل عن أبي خلدة فقيل أكان ثقة أبو خلدة كان ثقة؟ قال إيش؟ ها ما سامع إيه؟ قيل له أبو خلدة أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا خيرا. فقال إيش قال؟ قال صدوقا كان صدوقا أقول كان كان صدوقا كان صدوقا. الثقة شعبة وسفيان، وفي لفظ الثقة شعبة ومسعر، مسعر بن كدام، الحادي والسبعون بعد 300. من المصطلحات الخاصة قول الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ليس به بأس وضعيف، ليس به بأس وضعيف، عن يحيى بن معين. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا كما قال ابن رجب، يقول ليس به بأس أو ضعيف، ما مراده منهما؟ ما مراده منهما؟ هاب العبادلة إذا قال ليس به بأس ثقة، هذا من المصطلحات الخاصة ثقة، وإذا قال ضعيف ليس بثقة لا يكتب حديثه، ليس بثقة لا يكتب حديثه. الثاني والسبعون بعد 300، ما درجة شيخ؟ شيخ يا شيخ، ما درجة شيخ عند ابن أبي حاتم؟ درجة شيخ نعم، من مراتب التعديل ولا من مراتب التجريح؟ لا كده حاف، يبغى لك إضافة. شيخ شيخ شيخ عند ابن أبي حاتم، ها أضف شيئا، ها من أعلى مراتب التعديل، من أدنى مراتب التعديل. إيش قال ابن الصلاح في حديث من قيل فيه شيخ؟ إيش قال؟ أحسنت، يكتب حديثه وينظر فيه. الثالث والسبعون بعد 300، ما درجة حديث من قيل فيه صالح الحديث؟ ما درجة حديث من قيل فيه صالح الحديث؟ عادل، يكتب حديثه للاحتجاج أو للاعتبار؟ للاعتبار. السؤال الرابع والسبعون بعد 300، لعبد الرحمن بن مهدي اصطلاح خاص في الراوي، إذا كان فيه ضعف وهو صدوق فماذا كان يطلق عليه؟ لعبد الرحمن بن مهدي وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، اصطلاح خاص في الراوي إذا كان في الراوي ضعف حالة كونه صدوقا فماذا كان يطلق عليه؟ يطلق عليه ماذا؟ صالح الحديث، صالح الحديث. السؤال الخامس والسبعون بعد 300، والسادس والسبعون بعد 300، ما معنى فلان لين عند الإمام الدارقطني؟ وهل يطرح حديث من قيل فيه ضعيف الحديث؟ وهل يطرح حديث من قيل فيه ضعيف الحديث؟ ها قول الدارقطني فلان لين ما معناه؟ وهل يطرح حديث من قيل فيه ضعيف الحديث؟ قال لا يطرح حديثه لكن ينظر فيه. هذا من؟ قول الدارقطني ولا لا يطرح حديثه بل يعتبر؟ هل يطرح حديث من قيل فيه ضعيف الحديث؟ لا يطرح بل يعتبر به. طيب إيش المراد من قول الإمام الدارقطني فلان لين؟ إيش يقول؟ لا يكون ضعفا يسيرا. ضعف يسير ليس بضعف يؤدي إلى الترك. النص معناه لا يكون ساقطا متروك الحديث لكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. لا يسقط عن العدالة. هل يطرح حديث من قيل فيه ضعيف الحديث؟ لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الثالث والسبعون، السابع والسبعون، والثامن والسبعون، والتاسع والسبعون. ما حكم حديث من قيل متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب؟ الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة. ما أرفع عبارات التعديل عند الخطيب البغدادي؟ ما أرفعها وما أدونها، يعني أنزلها. متى يترك حديث الرجل؟ التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة. متى يترك حديث الرجل؟ ها سريع كده. السؤال السابع والسبعون. ما حكم حديث من قيل فيه متروك الحديث فما دون؟ متروك فما دون، ها متروك الحديث فما دون، ذاهب الحديث كذاب، لا يكتب حديثه، لا يعتبر به، ساقط الحديث. ما أرفع عبارات التعديل عند الخطيب وأحطها أو أدونها؟ أرفعها حجة أو ثقة، أدونها ساقط أو كذاب. التاسع والسبعون وهو آخر سؤال. متى يترك حديث الرجل؟ لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا ما مر بنا في المجلس الماضي وإلى مجلس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون. اللي قبلها انتهينا؟ انتهينا من التعليق عليه. طيب لعلنا نعيد كده سريع، لأن ثمة ألفاظا أشكلت على بعض الإخوة. قال: ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه. فلان روى الناس عنه، هذا يدل على أنه صالح للاعتبار. وقولهم روى الناس عنه من أدنى درجات التعديل، ليست من أرفع درجات التعديل. روى عنه الناس عنه. فلان وسط، وهذا من مراتب التعديل المتدنية، ومعناه أنه يعتبر به وهو بين بين. ويستعملها ابن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى، كثيرا ما يستعملها. فلان مقارب أو مقارب. مقارب يعني يقرب حديثه من غيره، من صيغ التعديل يقرب حديثه من غيره. ومقارب على المفعولية يعني يقرب غيره في حديث أو أحاديث يرويها. لكن بعض العلماء كابن سيد الناس والبلقيني يريان أن مقارب يقرب حديثه من غيره. وأما بالفتح مقارب فتجريح، لأن معناها على هذا أي مجروح. لكن ما الذوق اللغوي معتبر، لكن واقع أهل الحديث واستعمالهم هو المقدم. إذا تعارضت حقيقتان، حقيقة إصطلاحية وحقيقة لغوية، فإننا نقدم الحقيقة الإصطلاحية. والحقيقة الإصطلاحية في استعمال هاتين اللفظتين عند أصحاب الحديث أنهما يستعملونها بالمعنيين ويجعلونهما من مراتب التعديل، مقارب ومقارب، يعني يقرب حديثه من غيره فلا يخالف، ويقرب غيره منه فلا يخالفونه. قال رحمه الله: فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث. فلان مضطرب الحديث يعني يقع في حديثه اختلاف، ولكن لا يخرج حديثه عن درجة الاعتبار. قال: فلان لا يحتج به، تطلق ويراد بها الجرح الشديد، بل قد يستعملها يشتد ابن حاتم في استعمال لفظة لا يحتج به، فيطلقها على بعض الرواة ممن هو في درجة صدوق، كما وقع معه رحمه الله تعالى في إطلاق هذه اللفظة على بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، وهذا يمثل به عند جمهور المحدثين على ماذا؟ على الإسناد الحسن. هو يطلق على بهز، يطلق عليه، يقول رحمه الله لا يحتج به. فلان مجهول يشمل جهالتي العين برواية واحد وعدم التوثيق من معتبر، وجهالة الحال برواية اثنين مع عدم التوثيق. فلان لا شيء في الغالب تجريح شديد، وقد يضيفون عليها فيزيدون المعنى تأكيدا والجرح جرحا فيقولون فلان شبه لا شيء، أو لك أن تنطق، فاللفظة محتملة عند أصحاب الحديث، شبه لا شيء. شبه لا شيء يعني يجمع منكرات ومشتبهات ومنفردات إلى درجة أن يحكم عليها بأنها منكرات، أو شبه لا شيء يعني ما حدث به كأنه لم يحدث به لتفرده بالمنكر. قال رحمه الله فلان ليس بذاك، هذا أيضا جرح، فلان ليس بذاك جرح. وقد يتشدد بعض الأئمة فيطلقها كابن معين رحمه الله تعالى على من قد يتوهم أنه مجروح جرحا شديدا من قبله وهو ليس بذلك وليس كذلك، وربما قيل ليس بذاك القوي وهو جرح أيضا ليس بمفسد. قوله فلان فيه أي ضعيف ضعفا يسيرا، فلان فيه أو في حديثه ضعف. إيش الفرق بينهما؟ عندما يقول أصحاب الحديث فلان فيه ضعف وفلان في حديثه ضعف، فاللفظتان مترابطتان، يعني ممكن هنا أن نقول كما نقول في باب العقائد وباب الأصول، نقول إذا اجتمعا افترقا، يعني نقول فلان فيه ضعف، هذا الضعف ما هو فقط عنوان له، عنوان لحديثه، نبلغ بتضعيفه تضعيف حديثه، فيقال فلان فيه ضعف وحديثه فيه ضعف، وفي الغالب هما متلازمان. اللهم إلا أن يسلم بطرائق يسلم الحديث بها كالمتابعات والشواهد. قال وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، مثل قولهم أرجو أنه لا بأس به. قال وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به، ما أعلم، لأن العبارة فيها شيء من التردد، ما أعلم به بأسا، ما رأيك في فلان؟ ما أعلم به بأسا، ليس كمثل قولهم لا بأس به، جزما ما في تردد. قال وما من لفظة منها ومن أشباهها مما تقدم إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه فيما مر منثورا في مسائل متعددة، أو ننبه إن شاء الله به عليها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ونقدم على بيانها بيان أمور. أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. قال ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة رضوان الله عليهم كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم رضي الله عنهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون برواياتهم لذلك، والله أعلم. يقول رحمه الله النوع الرابع والخمسون معرفة كيفية سماع الحديث، كيف سمع أهل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمل الحديث، والسماع يدخل ضمن التحمل. وصفة ضبطه كيف كانوا يتحملون، ومن تحملهم سماعهم للحديث، ومن طرائق تحملهم للحديث ما عليه سمة الضبط، ما في نوع من أنواع تحمل الحديث إلا ويتسم بسمة الضبط، إلا ويتسم بسمة الضبط. قال: اعلم أن طرق نقل الحديث، نقل الحديث وروايته وتحمله على أنواع متعددة. من فقهه رحمه الله أنه يوطئ ويقدم بما يسمى اليوم في البحوث المعاصرة بتوطئة وتقدمة. قال: ولنقدم على بيانها بيانا، نقدم على بيانها بيان طرائق التحمل بيان أمور. هذه الأمور ذكرها توطئة وتقدمة. قال: أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية. الأهلية معناها أن يكون أهلا، أن يكون أهلا للتحمل، ويقصد بالأهلية هاهنا الإسلام والبلوغ، يقصد بالأهلية الإسلام والبلوغ. فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام، أي في حالة كفر، كان كافرا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقبل تحمله للحديث حالة كفره؟ نعم يقبل. قال: فتقبل رواية من تحمل يعني سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله قبل الإسلام وروى بعده، مثل جبير ابن مطعم رضي الله عنه، فقد أتي به مع أسارى بدر وروى حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في صلاة المغرب. قال: فلما بلغ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير: فكاد قلبي يطير. مما يدل على أثر القرآن الكريم على المسلمين وعلى المشركين. هذا الحديث في صحيح البخاري تحمله وهو في حالة كفر، ما أسلم. قال رضي الله عنه: وكان ذلك مبدأ الإيمان، يعني شرح الله صدره للإيمان بمثل هذه الآيات القرآنية. قال: فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، يعني بمعنى معنى العبارة أنه لا يقبل أداؤه إلا بعد الإسلام. ليش؟ لأن العلماء لا يقبلون حديث الكافر، يشترطون العدالة، والكافر قد فقد العدالة. قال رحمه الله: وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، يعني روى بعد البلوغ، ومنع من ذلك قوم. لاحظ للعبارة، أعيدها 3 مرات: ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا. خلاص العبارة ماثلة للعيان وللآذان وللأذهان. طيب، ذلك الإشارة هنا يرجع إلى ماذا؟ أو يرجع إلى الإسلام، تحمل غير مسلم وأدى بعد إسلامه، أم يرجع إلى الصغر تحمل قبل بلوغه وأدى بعد بلوغه؟ قال: منع من ذلك قوم فأخطأوا. ها عبد القدير، بس ارفع اصرخ صراخ، ليش التعليل؟ يقول: السياق الذي جاء بعده أنهم قبلوا أحداث، ما في مشكلة، سياق سباق ولحاق وسياق كله معتبر، لكن هنا تتدخل الناحية الاصطلاحية لفض النزاع اللغوي. سياق وسباق والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، هو كذلك أقرب مذكور له إيش هو؟ سمع قبل البلوغ ومنع ذلك قوم فأخطأوا. هذا السياق يؤيده الناحية الاصطلاحية، لأن النزاع في قضية كبير وإن كان كافرا ممكن يضبط، ممكن يكون ضابط، لكن صغير والله صغير قد يمنعه من الضبط صغر سنه، لكن كبير وإن كان كافرا يضبط. ولذلك ونجزم نقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما ذكرت يا عبد القدير. وأيضا الناحية الاصطلاحية نتعلق بهذا المعنى لأنه هو المعنى المراد هنا ولا بد. قال ومنع من ذلك قوم، أي من سماع ما قبل البلوغ، من التحمل لما قبل البلوغ لطريان عدم الضبط، قال فأخطأوا. والصواب إيش؟ الصواب أنه يصح تحمل ما قبل البلوغ بضوابط ستمر بنا. قال لأن الناس قبلوا رواية أحداث أي صغار الصحابة كالحسن بن علي وأخيه الحسين وابن عباس وعبد الله بن الزبير، وابن الزبير هو عبد الله، والنعمان بن بشير وأشباههم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده. طيب غاية الأمر أنهم فرقوا بين الحالتين، فقالوا الصغير ما تحمله صغيرا وأداه صغيرا ما دام ضابطا، أو أداه بعد كبر بعدما كبر، غاية الأمر فيما أداه يسمى مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة، وهم الصغار الذين تحملوا صغارا وما أدوا إلا بعد البلوغ، أو أدوا وهم صغار، أو أدوا وهم صغار، لكن قبل العلماء منهم لجلالة تلك الطبقة ورفعة قدرها وتزكية الله وتزكية نبيه صلى الله عليه وسلم لهم. قال رحمه الله وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما تحملوه بعده. لاحظ لي هنا في فائدة قبل أن أبرح هذا الموضع، وهي قوله كالحسن، نعم كذلك، ومنع ذلك قوم فأخطأوا. قلت هذا يرجع إلى إيش؟ إلى ما يتعلق بصحة تحمل الصبي قبل البلوغ. منعوا من صحة وقالوا بعدم صحة تحمل الصبي قبل البلوغ. قال ابن الصلاح رحمه الله أخطأوا، وأجراه القطب، القسطلاني أجراه رحمه الله تعالى، حتى في غير أجراه في غير البلوغ، أجراه في الكافر وأجراه في الفاسق. هذه أصوغ المعلومة مرة ثانية لتثبيتها. العلماء قالوا، بعض العلماء منهم الشافعية، الشافعية لهم أربع أقوال في تفصيل ليس لغيرهم فيما يتعلق بالصبيان، يعني تفصيل غريب، التفصيل هذا يتعلق به الذي سأقوله عن القطب القسطلاني المتقدم محمد بن أحمد، مو القسطلاني المتأخر أحمد بن محمد صاحب إرشاد الساري، هذا متقدم فقيه شافعي. لفقهاء الشافعية تفصيل فيما يتعلق بالتحمل، يقولون بعضهم يقول بمذهب الجمهور يقبل تحمله قبل البلوغ، لا يقبل أداؤه إلا بعد البلوغ. بعضهم يقول قول ثالث ورابع، لا يقبل تحمله قبل البلوغ ولا يقبل أداؤه قبل البلوغ، كما لا يقبل أداؤه قبل البلوغ. فالمسألة في رد رأي قوم من قبل ابن الصلاح بقوله منع ذلك قوم فأخطأوا، يعني بعض فقهاء الشافعية، لأنه قول من أربعة أقوال فقهاء الشافعية. طيب القطب القسطلاني فقيه وصف رحمه الله من القرن السادس أو السابع بأن له معرفة وفقه بفقه الشافعي. قال بهذا الرأي عمم الرأي هذا، قال ما هو فقط فيما يتعلق مسألة البلوغ، بل فيما يتعلق بمسألة الكفر والإسلام، بل فيما يتعلق بصفة الفسق. فأجرى القطب القسطلاني وقوله مجروح أجرى هذه المسألة، وهي أحد اختيارات أربعة لفقهاء الشافعية، أجراها في حالة الكفر والإسلام أداء تحملا وأداء، وأجراها في حالة البلوغ صغرا وكبرا تحملا وأداء، وأجراها في الفسق قبل التوبة وبعد التوبة، قبل التوبة وبعد التوبة. طيب نعم. قال ولم يزالوا قديما وصلنا. ولم يزالوا قديما وحديثا، هذا أخذناه ولسه. نعم أخذناه. قال ولم يزالوا قديما وحديثا، القديم يعني من تقدم على عصر ابن الصلاح، الحديث يعني من كان في عصر ابن الصلاح فمن تأخر عنه. قال ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله أعلم. هذا الكلام يتعلق بإيش؟ قال ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله. هذا التمثيل يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بمسألة البلوغ، وأن من تحمل قبل البلوغ صح تحمله، لا توسوس. طيب تحمل قبل البلوغ الذين لم يقبلوا، وهو قول لفقهاء الشافعية من أربعة أقوال، فعلا يعني طريان الوهم والخطأ على هذا الصبي قبل البلوغ. ولذلك سيأتي الآن من فقه ابن الصلاح يبدأ يسرد أي سن نعتبر لقبول خبر ما قبل البلوغ. انتبه لهذا، هذا من الأهمية بمكان، وهذا الترابط يدل على فقه لأبي عمرو رحمه الله. نعم. قال رحمه الله الأمر الثاني، قال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل، قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. وورد عن سفيان الثوري رحمه الله قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. قلت نعم. قال قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم والله أعلم. يقول رحمه الله التقدمة الثانية، الأمر الثاني في المقدمة، قال أبو عبد الله الزبيري، هو الزبير بن أحمد وهو أحد فقهاء الشافعية أيضا، توفي 710، الزبير بن أحمد من فقهاء الشافعية. قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في 20، يعني إذا بلغ الإنسان سن 20 استحب له أن يكتب الحديث لأنها مجتمع العقل. انتبه لهذا، هذا يعني من الفوائد. يقول الزبيري مجتمع العقل سن 20، مجتمع العقل سن 20. قال وأحب أن يشتغل دونها دون سن 20 بحفظ القرآن والفرائض. هل المراد بالفرائض أفرضكم زيد وناهيك بها، علم المواريث والفرائض؟ الشافعي رحمه الله قال الفرائض يعني الفقه، فهم أعم من قضية فرائض. قال يعني يشتغل بحفظ القرآن ويشتغل بالفقه. وورد عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. شوف، ما هو يعني كان غفلا عن العبادة 20 سنة فلما بلغ 20 تعبد وتزهد ثم بعد ذلك بدأ يكتب الحديث، لكن أراد أن يطلب الحديث من كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة، فإذا بلغ سن 20 بدأ يكتب، لكن يكتب ما هو على فراغ، يكتب على المليان، مليان تقوى، مليان ورع، مليان حفظ، مليان عبادة، مليان لا والله هذا في شيء أتركه ما سمع ما ثبت سماعي له. لكن إذا كان ما هو على الملآن، لا عبادة ولا عبودية ولا زهادة ولا ورع، يكتب من سن 20 يكتب لنا ما هب ودب ودرج. ها يقول إذا كان، قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق، هو موسى ابن إسحاق ابن موسى الأنصاري، توفي 97 و200. ومن اللطائف عن موسى بن إسحاق الحمال، وكان قاضيا، كانوا يصفونه بأنه كان لا يبتسم في مجلس القضاء لأحد، فجاءته امرأة فقالت له: يا شيخ، يا سيادة القاضي، أنت لا تصلح أن تكون قاضيا. قال: ليش يا امرأة؟ قالت: لأنه قد ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقضي رجل بين اثنين وهو غضبان. فتبسم، وهذا يدل على أن للمرأة أثرا في العبوس والقنوط والابتسام، فاللهم كثر من أمثالهن. قال: وقيل لموسى، هو موسى بن الأنصاري: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ أبو نعيم والفضل بن دكين، توفي 110 و200، وهو شيخ الأئمة الكبار. أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الأئمة الكبار أحمد والبخاري وابن معين، وكان من قوة حفظه كان يقول يحيى بن سعيد القطان وهو حافظ: إذا وافقني هذا الأحول، ويشير إلى أبي نعيم، لا أبالي من خالفني، إذا وافقني هذا الأحول، وهذا يدل على أن فيه رحمه الله حول، إذا وافقني هذا الأحول ما أبالي من خالفني، ما أبالي من خالفني. ولاحظ هذا الآن، شوف المسألة كلها في إيش، متى يكتب، متى يكتب، كتب الصغار. الآن شوف القصة من واقع أبي نعيم. أبو نعيم كان يحث الصبية الصغار على أن يسمعوا وأن يتحملوا الحديث وإن كانوا صغارا. ومن لطائف هذه الوصية النافعة لأولئك الصبية الصغار أنه مرة في شارع فوجد الصبية يلعبون وبينهم محمد بن عبد الله الحضرمي. من هو ده؟ من هو هذا محمد بن عبد الله الحضرمي؟ ها سيأتيك الآن. محمد بن عبد الله الحضرمي يلعب مع الصبيان، فطفق الصبيان يضعون الطين في وجهه، يلصقون الطين في وجهه، فقال: يا مطيا، لقد آن لك أن تسمع الحديث وإن كنت صغيرا. تعال يا شيخ اترك لك من الطين واللعب بالطين. ولذلك لقب مطيا، وهو أحد الرواة الكبار من علماء من أصحاب الحديث، من أصحاب الحديث هو محمد بن عبد الله الحضرمي، يلقب بمطيا، وهذا سبب تلقيبه من قبل أبي نعيم. وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث، لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون، هو الحمال نفسه وهو ثقة حافظ، ليس من رجال الستة، ما خرج له الكتب الستة، يقول: وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة يكتبون 20 سنة، وأهل الشام 30. يعني ننتظر على أي مذهب نمشي، 10 أو 20 أو 30؟ قال ابن الصلاح: قلت: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر، يعني يعجل بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. متى يصح فيه سماعه؟ المسألة الثالثة، الثالث قال اختلفوا في أول زمان يصح فيه السماع. ها الحمال ايش قلت انا؟ لا لا، هنا موسى بن هارون الحمال، هناك موسى بن إسحاق الأنصاري، هنا موسى بن هارون الحمال وهو ثقة حافظ، تمييز رمز له والحافظ ابن حجر بتمييز. ولاحظ لي هذا الذي سيمر بنا، يقول وينبغي بعد أن صار الملحوظ من سمة أسانيد المتأخرين ممن عاصر ابن الصلاح فمن جاء بعده إبقاء سلسلة الإسناد إبقاء لهذه الكرامة لهذه الأمة وهذه لهذه الخصيصة لهذه الأمة، أن يبكر أن يعجل في أول أمر هذا الصغير بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه. متى يصح سيذكره. قال وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. الآن نرجع، شوف هذا الكلام العام، يختلف باختلاف الأشخاص وليس منحصرا في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم. الآن قد فهمنا بعدما سرد الخلافيات بين لنا الراجحات من المرجوحات لديه. متى يصح كتب الحديث لدى أبي عمرو بن الصلاح وقد سرد أقوال أصحاب الحديث عند أهل البصرة 10 سنين وعند أهل الكوفة 20 وعند أهل الشام 30؟ إيش الذي يرجحه أبو عمرو بن الصلاح؟ إيش الذي يرجحه؟ ليس منحصرا في سن مخصوص. إذن بماذا نحصر وبماذا نضبط فيما يتعلق بتحمل الصغير وكتب الكبير؟ قال الثالث، قال رحمه الله الأمر الثالث اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروين عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث فقال إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث فقال إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال بئس القول. قال وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع، وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين والله أعلم. قلت التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر والذي أحضر، والذي ينبغي في ذلك أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون 5 وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 5 بل ابن 50. قال وقد بلغنا يكفي. يقول رحمه الله، يقول وأخبرني، هذا هو الذي وقفنا عنده، الثالث اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير؟ فروينا أي روى شيوخنا لنا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، يعني ما ضابط التمييز، ما ضابط سن الصغير لكي يصح تحمله. يقول إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي الحديث، فقال إذا عقل، هكذا بالفتح هو الأصل، عقل لغة، إذا عقل وضبط يعني يعقل يعقل. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، وهذا سن متأخر. فقال رحمه الله تعالى فأنكر قوله، يعني ما هو بلازم، لا 15 ولا ما يقرب من هذا، وقال بئس القول. قال وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي الحلبي، فقيه شافعي توفي 23600، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري، وهو فقيه حافظ مغربي توفي 61500، عن القاضي الحافظ عياض ابن موسى السبتي اليحصبي متوفى 44500، قال قد حدد أهل الصنعة يعني أهل الحديث في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع رضي الله عنه ومن صغار الصحابة. وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم يعني البخاري بباب متى يصح سماع الصغير، فساق بإسناده عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه، المجة هي أن يدخل الإنسان شيئا من الماء في فمه ثم بعد ذلك يلفظه، وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. قلت التحديد ب5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون ويثبتون سماعا ويجزون تحملا لابن خمس فصاعدا. إيش يكتبون له؟ سامع، من لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. قال والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، حاله على الخصوص. فهم من هذه العبارة النووي في كتاب التقريب التمييز، أن ابن الصلاح يقول الضابط لسماع الصغير وتحمله التمييز، يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون 5. وستمر بنا آثار عجيبة، أن كثيرا من الصبية الصغار حفظوا القرآن في سن 4 وسن 5، والآن هذا يعد من أندر النادر، ولذلك مثل هذه النماذج التي تعد من أندر النادر تستضاف ويقع لمستضيفيها ضجة إعلامية، لأن هذا صار أندر من النادر، أما في ذلك الزمان فكان ليس بالقليل. قال وإن لم يكن، نعم، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون ابن 5. طيب وإيش تفعل في حديث محمود بن الربيع؟ مثال محمود بن الربيع ليس ضربة لازب بالزاي كما يقال، يعني ليس حدا فاصلا، لأنه قد يكون مميزا قبل وقد لا يكون مميزا إلا بعد، ولك أن تبتسم الآن فأنت في مجلس في مسجد رسول الله. قال ابن الصلاح وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمسين، ما هو مميز، فإننا لا نرتضي سماعه للحديث، والله أعلى وأعلم.